بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 62 بعد 169 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. باب تحريم الشفاعة في الحدود. نحن تجاوزنا باب النهي عن تجسيس القبر والبناء عليه، ذكرنا ذلك ما يتعلق بحرمة القبر. ثم باب تغليظ تحريم إباق العبد. الحمد لله الآن ما في عبيد، انتهى دور العبيد بعدما عقد محمد الفاتح رحمه الله تعالى بروتوكول مع سائر الدول الأوروبية أنه لا يجوز لأحد أن يستعبد عن طريق الحرب أحدا. نعم، انتهى الأمر، لأن الحقيقة العالم الإسلامي كان ينتظر الغرب أنه ينهي القرصنة وينهي الاستعباد، ومن ثم فهو يتشوق إلى إنهاء ذلك. لكن في عنا قانون دولي المعاملة بالمثل، فعندما أقنع سلطان محمد الفاتح الدول الأوروبية أن لا يستعبدوا الأسرى وأن يقطعوا دابر هذه العادة، نعم، واقتنعوا بذلك، نعم، سجل بروتوكول معروف إلى الآن يستطيع من شاء أن يعثر عليه، نعم، بانتهاء شيء اسمه الاستعباد، لا عن طريق الحرب ولا غيره. لذلك كل من يسمع عن وجود أرقاء اليوم هذا الكلام باطل، ومن يسترق يسترق قرصنة ويرتكب بذلك جرما أشنع من جرم الفواحش. صاحب اللي عم يرتكب الفاحشة جريمته واحدة، هي جريمته دبل، بيستعبد حرة ثم إنه بعد ذلك يعتدي عليها ظنا منه أنها أما بجوز تسمعوا أنه في ناس مسلمين بيروحوا لبعض الأماكن بيشتروا إماء جواري ما بعرفش، أبدا لا وجه لذلك بشكل من الأشكال. طيب، فإذا نحن وصلنا إلى أول باب تحريم الشفاعة في الحدود. قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. صدق الله العظيم. عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مستشفعا؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قام فاختطب، ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. حديث متفق عليه. وفي رواية: فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني غضبا، فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ قال أسامة: استغفر لي يا رسول الله. قال: ثم أمر بتلك المرأة فقطعت يده. افتتح الإمام النووي كعادته الباب بآية من كتاب الله تعالى تتعلق بالموضوع، والآية هي قول الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الآية بعدين وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. موضوع الباب ليس خاصا في السرقة، موضوع الباب تحريم الشفاعة في الحدود. الجرائم قسمان في ميزان الشريعة الإسلامية أو في مصطلح الشريعة الإسلامية: جنايات رسم الله عز وجل لها حدودا، عقاب محدود معين اسمه حدود، وجنح دون ذلك رسم الله سبحانه وتعالى له عقوبات أحالها إلى ما يراه ولي أمر المؤمنين أو القاضي، وتسمى هذه العقوبات تعازير. وهذه العقوبات قد تكون سجنا، قد تكون جلدا، قد تكون غرامة، قد نعم. فالآن الحديث عن حدود. بالنسبة للجنح التي لم يرسم الشارع لها عقابا محددا تدخل في الحدود المعروفة، وإنما رسم الشارع لها عقابا تعزيريا، يمكن أن تتدخل فيه الشفاعة، يمكن. أما الحدود، حد الزنا، حد السرقة، حد الخمر، حرابة، فلا شفاعة فيها قط. الجنح به دون الحدود يجوز لمن شاء أن يتشفع، وللقاضي إذا شاء أن يشفع وله أن لا يشفع. مثلا الإمام أبو حنيفة كان له جار يهودي، وكان سكيرا، وكان إذا دارت الخمرة برأسه نعم رفع عقيرته بالغناء قائلا: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. وكان الإمام أبو حنيفة يعني صابر. نعم افتقد الإمام صوت جاره هذا لبضعة ليالي، فسأل عنه، يعني يسأل عنه كجار، علم أنه ارتكب جنحا، ومن ثم فهو مسجون سجن. فذهب إلى القاضي وسأل عن الجنحة التي ارتكبها، عرف أنه ما هو حد، فشفع له، فشفع القاضي له وأخرجه من السجن، أخرج جاره اليهودي من السجن. لو كان هذا محرم ما كان فعله الإمام أبو حنيفة. ولما علم أبو حنيفة أن جاره رجع مطمئنا آمنا إلى داره ذهب فزاره وهنأه بالخروج من السجن، وقال له مباسطا: أترانا ضيعناك؟ وشو كان بيقول كل ليلة لما يذكر؟ يقول: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر. قال: شلون سيضيعناك شيء؟ بالمناسبة نقول هذا هو خلق المؤمن مع عباد الله عز وجل جميعا. وجل الإله القائل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم. وباري يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. المهم أن من اقترف حدا وبلغ هذه الجريمة سمع القاضي ووجدت البينات التي تجرم هذا الإنسان، لاحظوا ارتفعت القضية إلى القاضي، ووجدت البينات الأدلة التي تجرم هذا الإنسان، انتهى، ما عاد في باب للشفاعة نهائيا أبدا. رئيس الدولة ما بيقدر يشفع، النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك أن يشفع. لكن لو أن هذا الحد لم يبلغ سمع القاضي بعد، كل شيء ممكن. المطلوب من ارتكب هذا الأمر أن يستر نفسه وأن يجعل العلاقة محصورة بينه وبين ربه، فيتوب إلى الله ويعاهد رب العالمين ألا يعود إلى ما فعل. والمطلوب منه شرعا أن لا يتحدث عن جريمته، لا في أوساط الناس ولا عند القاضي من باب أولى. طيب، رفع الموضوع عند القاضي لكن البينات لسه ما تمت، ما في بينات. هنا أيضا للقاضي أن يصرفه، للقاضي أن يعني مثل ما بنقول بالعام يلف المسألة، يلو لفها مثلا، للقاضي أن يعني يلهمه أن يتكتم. لكن هذا الإنسان لشدة تألمه مما صنع، نعم، لم يشفي غليله سوى أن يقر ويعترف بما فعل. هي البينة أعظم بينة، الاعتراف، الاعتراف بده 4 مرات، كل اعتراف محل شاهد بالنسبة للذين عملك. نعم، في هذه الحالة لا يمكن أن يقبل الشارع شفاعة. هذه المرأة سرق، وقد ارتفع أمرها إلى القضاء، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 3 شخصيات، رسول مبلغ عن الله ورئيس دولة وقاضي. نعم، فالبينات ظهرت وهي اعترفت، ما عاد في مجال، ما عاد في مجال للشفاعة. ومن ثم النبي عليه الصلاة والسلام غضب، تلون وجهه. لماذا؟ حقيقة ممشن هذه الحادثة فقط، ولكن رأى في هذا الذي خطر في بال أصحابه بابا فتح إذا ترك مفتوحا، رأى أن شرا سيتسرب من هذا الباب إلى بنيان المجتمع الإسلامي، والشر ما يمكن أن يحطم المجتمع الإسلامي ويدمره المحسوبية، المحسوبية في تطبيق القوانين، ونقصد هنا بالقوانين قوانين الله، يعني شرائع، شرائع الله سبحانه وتعالى. فكأن بابا فتح، وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الباب الذي فتح الآن لو بقي مفتوحا لتسرب الشر منه، ولأصبح القانون مشلولا، أو لأصبح بعبارة أدق أصبحت الشريعة الإسلامية مشلولة الفاعلية، وما في مجال خلاص. نعم، كما هو الحال الآن في أكثر مجتمعاتنا الإسلامية والعربية. فسعيا من حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى حماية المجتمع الإسلامي من هذه الجرثومة الفتاكة، جرثومة الإصغاء إلى التوسط، نعم، لدى القضاة ولدى أولياء الأمور غضب، وأغلق هذا الباب. ولم يكتفي بما قاله لأسامة، بل جمع الناس وخطب فيهم فقال هذا الكلام بليغ، نعم، إنما أهلك الذين كانوا قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أو الفقير أقاموا عليه الحد. هون السرقة مثال، كمان الفاحشة نفس الشيء، إذا ارتكب الشريف، يعني يقصد بالشريف ذي المكان الباسقة في مجتمعه، أعرضوا عنه، وإذا ارتكب هذه الفاحشة فقير ما في من يدافع عنه، أقاموا عليه الحد وأظهروا أنفسهم مطبقين للشرع من خلال هذا الأمر. ولم يكتفي المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا، بل أقسم أن فاطمة بنت محمد لو ارتكبت مثلا هذا الأمر فسرقت وثبت ذلك في حقها لقطعت يدها. ينطبق هذا على الزنا، ينطبق هذا على شرب الخمر، ينطبق هذا على السرقة، ينطبق هذا على الجرائم الخمسة التي رسم الشارع جل جلاله لها حدودا معينة. وأشنعها القتل، قتل النفس بغير حق، ثم الزنا، ثم الزنا. لكن أيها الإخوة، فعلا أشنعها الزنا، لكن الحد لم يرسمه البيان الإلهي للزنا من حيث إنه زنا، وإنما رسمه، يعني فرضه الشارع للوضعية التي ارتكب بها صاحب هذه الجريمة جريمته. الوضعية التي ارتكب بها جريمته أشنع من الزنا ذاته. ما هي هذه الوضعية؟ أنه لم يبالي بستر المجتمع، لم يبالي بسمعة المجتمع، لم يبالي بطهارة المجتمع. كيف لم يبالي؟ عندما توفر 4 شهود كلهم شهدوا عليه بارتكاب الفاحشة وكانت شهاداتهم متساوية، ما هي متخالفة تماما. أي إمتى بتصير هاي؟ 4 شهود يجوا كل أمام القاضي وكل شهادة واحدة، متى يكون ذلك؟ أما لا يكون هذا في حالة واحدة، عندما يرتكب هذا الإنسان مع صاحبته هذه الجريمة غير مبالٍ بسمعة المجتمع ولا بطهارته، في حديقة من الحدائق، في ساحة من الساحات، في ميدان من الميادين، لما بيعمل هذا العمل هذه جرثومة. لما هذا العمل بيصير الناس بشر ما هي ملائكة، يثيرها هذا الأمر ويخطر في البال، والشياطين الجن نعم يحمسون الشباب إلى أن يفعلوا مثل ذلك الأمر. خلال مدة معينة من الزمن ينتشر هذا الوباء في المجتمع كله. إذن الجريمة جريمة الزنا معروفة، لكن الحد أقيم لماذا؟ للوضعية الشنيعة التي لم يبالي فيها هذا الإنسان بحرمة المجتمع، بستر المجتمع، بطهارة المجتمع. ولذلك لو أنه 3 شهود جاءوا أبدا، بنجرم الشهود وما بنجرم هذا الإنسان، نقيم عليهم حد القذف. نعم، وإذا ما وجد هؤلاء الشهود فإن علينا أن نلجئ وأن نفهم هذا الإنسان أنه يسكت، ما يحكي، ما يتحدث نهائيا، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء ماعز. كلكم يعلم يلقنوا الكلام اللي بيخلص من الكلام، لعلك قبلت، لعل ذلك كان رؤيا، لعلك فاخذت، لعلك لعلك، يعني كانوا عملوا لك لفة بقى أو أمشي. نعم هيك، لكنه أبى إلا أن يصرح ويعلن ويعترف. نعم، هذه الحقيقة ينبغي أن نقولها حتى لا يطيل الجهال، إذا بدنا نحسن الظن، الجهال أو عملاء وعبيد أعداء دين الله عز وجل لا يطيلوا ألسنتهم في حق الشارع ويتكلموا عن قسوة الحدود. قسوة الحدود، من الذي يجرؤ أن يملك عقلا يتمتع به طفل ثم يتهم الشريعة الإسلامية بالقسوة؟ وهل الشريعة من أولها إلى آخرها إلا رحمة بالعباد؟ لكن إذا ظهرت لك منها قسوة فاعلم أنها مما يقوله الشاعر: فقسى ليزدجر، ومن يك راحما فليقسو أحيانا على من يرحمه. نعم، هؤلاء إن ذهبوا يدرسون أحكام الحدود والشرائط التي لا بد منها لإيقاع العقاب يعلمون كم هي شريعة الله سبحانه وتعالى حفية بالمجتمع بل بالذين يرتكبون هذه الجرائم. هذا شيء معروف. نعم، هلا مين كيف ممكن اطلاقا هلا بعهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا مرة ما اقيم حد زنا بسبب شهادة 4؟ ما وجد 4 شهادة، لكن كل الحدود التي اقيمت انما اقيمت بسبب اعترافاتهم. نعم، اعترافاتهم. لو فرضنا اليوم بدنا نقيم حد الزنا، بس نقيمها لله مشان نبيض الوجه امام الناس ان والله نحن عم نطبق الشرع، نقيمها تماما بنبضاتها الرحيمه التي نتبينها في شرع الله عز وجل. بتمر 10 سنين ولا يمكن ان يقام الحد على واحد بسبب شهاده 4 ابدا. طيب هو لا يعترف، من قال له يعترف؟ بالعكس الشارع بيقول له لا تعترف، توب الى الله عز وجل. السرقة، بيجي مين بيقول السرقة يا لطيف قطع اليد وما إلى ذلك، بيستسير نعم يعني رحمات الناس وشفقة الناس مشان يتهم الشريعة الإسلامية بالعنف والقسوة. كما قلت قد مرة، تعلم ثم تكلم، أما أن تكون جاهلا أحمقا ثم تعلمنا هذا أشنع وأغلظ شيء. يعني ما في يعني حالة سمجة ودم غليظ من دم جاهل يتطاول ليعلمنا. فكم يتعلم وتعال احكي. السارق فيه 13 شرط لابد أن توجد عند كثير من المذاهب وعند بعضها أقل بشوي، لكن شروط كثيرة نعم حتى يقام عليه الحد. يعني مثلا واحد سرق من البنك المركزي، البنك المركزي المالي اللي فيه لمين؟ لمين؟ للمجتمع كله. إذا له حصة في هذا المال، لا يقام عليه الحد، بنجرمه بنعاقبه عقاب تعزيري، ناخذ منه اللي سرقه، لكن ما في قطعية. رجل سرق من زوجتي، زوجة سرقت من زوجها، رجل سرق من قريبه، أخذ المال لكن مو من حرذي مثله، أخذه من يعني مكان ليس لا, لا, لا يودع مثل هذا المال في هذا المكان، لا يقام عليه الحد. في الآن وقت لا يتسع لتعداد هذه الشروط العشرة أو الأكثر، نعم لا يتسع. لو لاحظنا هذه الشروط سنجد أنه العقاب الذي يتمثل في قطع اليد لابد فيه من شروط كثيرة، من جملتها أنه ما يكون في أزمة اقتصادية بالمجتمع، ما يكون في مجاعة بالمجتمع، مثل عام الرمادي اللي كان بعصر سيدنا عمر رضي الله عنه، الحمقى نعم المغفلون أو عبيد أعداء الله عز وجل. شوف هاي سيدنا عمر خالف القرآن، خالف القرآن، ونحن كما منخالف القرآن وبنغير وبنبدل، هيك بيقولوا سيدنا عمر خالف القرآن. طيب سيدنا عمر خالف القرآن والصحابة كلهم ليش سكتوا كمان هن خالفوا القرآن؟ يعني مصادر الشريعة الإسلامية القرآن والسنة. القرآن شو بيقول؟ وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. المجمل من القرآن يبينه الحديث، والموجز الملخص في القرآن يشرحه ويفصله الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام شو قال عن الحدود؟ قال ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتوا. حديث موقوف ومرفوع الوجود عن سيدة عائشة، فإن الحاكم لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. بمجرد ما تشوف في شبهة لهذا السارق بتعاقبوا عقوبة تعزيرين مثل ما بدك، قطع اليد راح. نعم، لكن القضية أيها الإخوة ليست قضية مشكلة في الناس من يريد أن يتبصرها ويسمع الجواب عنها ثم يقول شكرا وينصرف. لو كانت القضية هكذا لوسعنا الصدر وقلنا لهؤلاء الناس مرحبا تعالوا نتحاور، مش معلوم. لا، قضية أن فينا اليوم من وظفهم العدو بمال وأنا زعيم بذلك عن طريق سفارات معينة، ولا سوف يأتي يوم نشرح أكثر. نعم، كلفوا باعتبارهم عبيدا أذلاء لعدو الإسلام لأعداء الإسلام أن يثيروا مشكلات لا وجود لها. الشريعة الإسلامية قاسية وينبغي أن لا نطبق هذه الشريعة. هون عمليا نحن ما عم نطبقها، لكن أكثر لازم يعني يزرعوا في قلوب الناس اشمئزاز من الإسلام يلي عم يشرح قطع اليد للسارق، وعم يشرح حد الرجم أو حد الجلد للزاني أو إلى آخره. لازم يزرعوا في قلوب الناس الاشمئزاز ولو ما يطبق، مشان حتى يكرهوا الناس بهذا الإسلام، مشان حتى يبيضوا وش عند بوش وأمثالهم. نعم، هذا هو الأمر. أما المنطق، لو أنهم كانوا يريدون المنطق لا اجتمعنا وجلسنا، لكن ما يفرون من المنطق. هل تعلمون الدليل على ذلك؟ الدليل هو الشيء التالي. أنا من ساعتين ثلاثة فوجئت بخبر لا علم لي به أن مؤتمرا عقد في مدرج جامعة دمشق جمع من حثالات المفكرين هنا وهنا والمفكرات، الهدف منه دعوة شديدة إلى تمزيق قانون الأحوال الشخصية ووضع قانون مدني محل الأحوال الشخصية، ونبذ الحجاب ودعوة المرأة إلى بإصرار إلى ترك الحجاب وإلى آخر ما هنالك. طيب أنا ما عندي علم بهالمؤتمر، بين كلية الشريعة ومدرج جامعة دمشق 100 متر، كلية الشريعة ما عندها علم. لماذا؟ لماذا لم تدعى يدعى أساتذة كلية الشريعة إلى هذا المؤتمر؟ ما رح نبلعهم ولا رح ناكلهم، نحن سلاحنا المنطق، سلاحنا العلم. أبدا، إلى درجة أنه أنا ما عندي علم. بعد أن انتهى هذا المؤتمر وانتهى كل شيء، من ساعات أخبرت به. لماذا؟ كاد المريب أن يقول خذوني. اللص يعلم أنه لص، اللص عندما يتسرب إلى الدار يتسرب إليها خفية في الظلام، لأنه يريد أن يسرق العزيز الغالي ولا يريد أن يصلح. اللص ما يدخل يصلح، وهؤلاء لصوص أرسلهم من هنا إسرائيل ومن هناك الأمريكان. نعم عرفانين إذا كان واحد مثل حكايتي مثل فلان فلان جلس بيخرسهم بيسكتهم. نعم، فإذا نحن لا نفر من النقاش والحوار، وأنا لو كنت مسؤولا في الجامعة أو في وزارة التعليم العالي أو غير ذلك وقيل لي هنالك من سيأتي في تجمع معين ويبحثون هذا الموضوع، أنا لا أمنعهم أبدا. وأنا الذي كنت ولا أزال أقول دعي الزهرات كلها تتفتح، ولو في بين الزهرات أشواك، ولو في بين الزهرات حناظر، ولو في بين الزهرات زهرات لا تفوح عبقا وإنما يفوح شنبا، مع ذلك دعي الزهرات كلها تتفتح، لأنك عندما تقارن بين الزهرة والشوك فستعرف الشوك، عندما ترى الحنظل بين الزهر الفوات ستعرف، وبضدها تتميز الأشياء، لكن على أن يكون هنالك حوار، على أن يكون هنالك حوار في هذه القضايا. فقط شيء واحد أذكر الدولة به بل أطالب الدولة به، ما هو؟ لا أن تفتح الصدر وتفتح المدرجات إلى ذلك، لكن على أن لا تقف من هذه الأعمال الخسيسة التي يمارس أصحابها عبودية رعناء لعدو الإسلام، على أن لا تقف الدولة من ذلك موقف حياد. الدولة حارس للقيم، حارس القيم من يصير حيادي كذلك أم لا؟ الدولة تحرس قيم هذه الأمة في قانون في شرعة، ومهمة الدولة حماية هذه الشرعة، وهو بالواقع أن الدولة هذه هي مهمتها، فقل تفضل تحدثوا، لكن ينبغي أن يكون رجال الدولة لا أقول متحيزين، بل ينبغي أن يكونوا مصطبغين بما أقامهم الله عز وجل، ألا وهو حراسة القيم، حراسة العقيدة، حراسة الدين، حراسة هذا الكتاب العزيز الذي شرفنا الله سبحانه وتعالى به. وبهذه الحالة ماذا نصنع؟ نفتح باب الحرية، دعي الزهرات كلها تتفتح، وفي نفس الوقت لا ندع لمؤامرات خططت في الظلام أن تتسرب إلينا بشكل ملش. بعدين ما منقوله تجوا أنتوا تفضل تحكوا فريق واحد كلهم جايين يعني أوركسترا واحدة، نعم كلهم مع بعضهم البعض عم يحكوا منهج واحد، لا ما بصير. حوار بده يكون من طرفين. عجيب، مؤتمر علاقته متصلة اتصالا مباشرا بالاختصاص العلمي لكلية الشريعة في جامعة دمشق، الأحوال الشخصية الأسرة ظلها تدعى إليها كلية الشريعة نهائيا؟ كلية الشريعة ما عندها علم؟ لا، هذا لا يكون إطلاقا. يتهموننا بأننا يعني ننبذ الديمقراطية، يعني حرية الرأي، حرية الفكر وحرية العمل. انظروا أيها الإخوة إلى الواقع تجدون العكس تماما، تجدون العكس تماما. اليوم أنا كان عندي محاضرة بكلية الشريعة بجامعة دمشق، نظرت أولا عدد الفتيات أكثر من عدد طلاب، ونظرت فوجدت أن كل الفتيات متحجبات وثلاثة أرباع المتحجبات متنقبات، ثلاثة أرباع. سألت نفسي أفي الناس من أجبرهن على ذلك؟ أفي الناس من جرهن جرا إلى هذا؟ إطلاقا إطلاقا. بل ربما خرجت الواحدة منهن عما عليه شأن أهلها، لكن على تركنا حرة. الديمقراطية هي الديمقراطية، لاحظوا الحرية كيف تكون. فتحنا أبواب الحرية للكل، لكن شرحنا وأوضحنا وحدثنا عن هوياتنا أننا عبيد لمولانا وخالقنا جل جلاله، وذكرنا أدلة ذلك، فغرس هذا اليقين في العقل، ثم تحول هذا اليقين إلى عاطفة في القلب. فاتجهت هذه الفتيات أكرمهن الله بسعادة الدنيا والآخرة، اتجهنا اتجاه ذاتي إلى هذا الحجاب ثم إلى هذا النقاب. أليس هذه هي الديمقراطية؟ لكن انظروا إلى المقابل. هذا المؤتمر الذي حدثتكم عنه والذي لم أسمع عنه إلا قبل ساعات، وزع فيه كتاب بمناسبة المؤتمر عنوانه انزعوا الحجاب، يعني يلا اجبروا الفتيات على نزع الحجاب. وين الديمقراطية اللي أنت تتحدث عنها؟ أين هي الديمقراطية التي تتحدثون عنها؟ هذا عبارة عن مغيص ينتاب هؤلاء الأرذال، مغيص ينتاب هؤلاء العبيد الذين يقبلون أقدام أعداء الإسلام. ليش؟ ليش تألفوا كتاب تقولوا انزعوا الحجاب؟ ألفوا قولوا كوني حرة أيتها الفتاة فيما تفكرين وفيما تسلكين. ما بلا ماشي الحال، ونحن عم نقول هيك، وهذا مبدأنا، لا نزال نقول دعي الزهرات كلها تتفتح. واضح كيف؟ أما نحن مبدأنا فقط النصح، ما في عنا لا خطورة مخوف فيها، ولا عنا عصاية، ولا عنا إرهاب، ولا في شيء نهائيا نهائيا إطلاقا. أما هؤلاء عندما ينظر الواحد منهم إلى الكثرة الكافرة من الفتيات المؤمنات يحتاج مغيص معين من نوع معين بين جوانحهم، هذا المغيص يزيدهم حنقا، يزيدهم حقدا. نعم، ومن ثم تجد واحد منهم يقول هذا الكلام، إن كان رجال وإن كانوا نساء. ما هو موقفنا من هذا الذي يقال؟ دعوة إلى نبذ قانون الأحوال الشخصية القائم وأن يستبدل به قانون مدني. أمور لا أريد أن يعني أتحدث عنها أكثر من هيك، ما عاد يصير. لكن نحن ماذا نقول؟ أولا لا نستطيع أن نتجاوز هويتنا شعبا ودولة. ما هي هويتنا؟ نحن عرفنا قبل الآن أننا عبيد، عبيد مملوكون لله، ونحن مصطبغون بقول مولانا وخالقنا إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. عندما عرضنا أنفسنا عبيدا لله بايعناه على السمع والطاعة في المنشط والمكره على تطبيق أوامره. إذن هذا القانون بيننا وبين صاحبه وهو مولانا وخالقنا بيع، لا نستطيع أن نتجاوز. لكن نستطيع أن نتحاور، هل هذه الشرعة التي شرفنا الله بها لمصلحة الأمة أم لفساد الأمة؟ نستطيع أو تفضل ونحكي. قانون الأحوال الشخصية شرعه الله عز وجل لإكرام المرء بكل بنوده، وأنا قلت لكم بالأمس قانون الأحوال الشخصية مجمع من مذاهب الأربعة، بحيث يغطي حاجات مجتمعنا ومستجداته بكل دقة، بكل دقة. واضح كيف؟ حجاب يا عم، الحجاب شو عم يدايق يكون منه؟ أولا إحنا ما بنلزم حدا بالحجاب. أنا محاضرتي مرات كانت تجي بعض الطالبات من كلية أخرى حاسرات، أهلا وسهلا، ما بنمنعهم، ما بنمنعهم أبدا أبدا. وليس من حتى من شرعية الله عز وجل أن نسوق الناس سوقا بدون قناعة، أبدا، هذا غير موجود. ما الذي تنقمونه إذا من هذه الشريعة الغراء؟ أنا لي كتاب أيها الإخوة عنوانه المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني، والله يعلم أنني لا أروج لكتابي، كتابي رائج بدون ما أقول، لكن أنا أدعوكم إلى قراءتي. ردا على هؤلاء الأوغاد الذين يدعون إلى يقول انزعوا الحجاب، يعني شو معنى انزعوا الحجاب؟ المخاطب رجل، يعني انزعوا الحجاب من مين؟ من النساء. يعني يلا امسكوهم هاي الطبقات وانزعوا حجابهم، لأن الخطاب للمرأة، ما انزعي حجابك، لا، خطاب للرجال. أنا ذكرت في هذا الكتاب قصة أقولها قبل أن ينتهي الوقت، وهي تحمل عبرة الدهر وتبين لنا مدى لطف الشارع ومدى رحمته بالمرأة. كنت في مكتبي من سنوات، دخلت فتاة متحجبة حجاب واضح أنه حجاب مصطنع، يعني احتراما لي وضعت لي جزء من حجاب على رأسها، واستأذنت أن تدخل لمشكلة تريد أن تطرحها. قلت تفضلي. ذكرت قصتها، وباختصار هي أنها نشأت في بيت لا تعرف من الإسلام وقيمه وأخلاقه شيئا، تركها الأبوان أن تفعل ما تشاء ووضعوا لها الحبل على الغارب في الإعدادي، ثم في الثانوي نعم كانت منحرفة السلوك، ثم دخلت الجامعة فازدادت انحرافا. قالت وجعلت من قلبي فندقا للشباب، هكذا قالت. قال ثم إني تعلقت بواحد منهم تعلقا شديدا ووعدني بالزواج، ثم أكد لي ذلك، ثم استدرجني، ثم ما زال يستدرجني إلى أن أخذ مني أغلى ما يمكن أن يأخذه، ثم إني أخذت أذكره بالوعد، فأخذ يعني يؤجل، ثم إني ضايقته فقال لي أنا عندما أفكر في الزواج أبحث عن فتاة شريفة ولا أبحث عن فتاة مثلك. قالت والله أنا في تلك الساعة استيقظت إلى أني ما ربيت تربية صحيحة، وإلى أنني ابتعدت عن الله. اليوم أنا ماذا أصنع؟ أهلي الذين لا يقيمون للإسلام وزنا لو عرفوا ماذا صنعت بموجب قانون الشرف، مو حماية الغيرة لرب العالمين، سيقتلونني عصبية يعني، ولا أدري ماذا أصنع في أخوان الإسلام. قلت لها أفكان من حقك أن تتهمي مولاك وخالقك إلى أن تجربيه؟ يعني ما تطبقي أوامره لحتى تشوفي إذا ما طبقتي أوامره بتغلطي ولا ما بتغلطي؟ لك ربها، أحنا عليك من أمك، من أبوك، من كل الكون. واليوم مع ذلك فرطت في كل شيء، لم يتجدي من يرحمك غير واحد، والله عز وجل، الذي يقول لكل واحد المخطئ غير المخطئ ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير، توب إلى الله، بس توب نصوحة بصدق، التزم بأوامره في كل شيء من مظهرك وفي أوامره تطيق، وأنا واثق أن رب العالمين بيجوا بخاطرك. ترددي علي بين الحين والآخر، والله يا أخوانا ليس لي أمل إلا بالله، ما بعرف شو بدي يصير. قالت خلص أنا تائب إلى الله من الآن فصاعد، سأنفذ أوامره وأبتعد عن نواهيه. إن شاء الله عز وجل أن يأتي إلي شاب في تلك الفترة يقول لي أنا بحاجة إلى الزواج وأنا لا أدري يعني هل يعني يمكن أن تعينني تدلني على فتاة من أسرة جيدة كذا إلى آخره؟ قلت له هل لك في فتاة تعجبك إن رأيتها ويصيبك الله ثوابا كبيرا كبيرا كبيرا جدا إن تزوجتها؟ قال طبعا. قلت طيب هذه الفتاة شأنها كذا وكذا وكذا، وأنت ستكون عونا على استقامتها وعودها إلى سن إلى منهج الرشد. فتحمس الشاب قال أنا حاضر. الخلاصة شاء الله عز وجل أن يتيسر اجتماعهما، تعارفا وخطبا وتزوجها، فسترها الله اللي خالفت أوامره واللي ابتعدت عنه، لكن آخر شيء لوين رجعها إله؟ نعم اتحجبت. طيب ما السبب في أن هؤلاء الساقطات يطلبن من الفتاة الحصان العفيفة التي فرحت باستقامتها على سنن الرشد، فرحت بأنها اصطلحت مع الله عز وجل، لم يجبرها أحد على الحجاب، لم يجبرها أحد على حسن سلوك أبدا أبدا، فيما يقفون أو يقفن رجال ونساء في طريق هؤلاء الفتيات؟ لا، زي الحجاب. لك شفنا المرأة لما نزلت حجابها شو كان شوفها فيها، وبعدين شفناها لما تحجبت كيف الله أكرمها سعادة غامرة ما مثلها سعادة أكرمها الله عز وجل بها. نعم. فأنا أقول مرة أخرى وأختم بهذا درسنا، أقول لإخواننا المسؤولين زادهم الله توفيقا لما يرضي، وزادهم الله حرصا على ما شرفنا به من أحكام ديننا. يا أخواننا أقول للمسؤولين معلش افتحوا أبواب الحرية، اعملوا مؤتمر يعملوا مؤتمر كذا، لكن لا تقفوا من هذه الأنشطة وقفة الحيادي. أنتم لستم حياديين، أنتم حراس لقيم هذه الأمة، وحارس القيم ما بيكون حيادي، بيكون غيور عليه أكثر من غير الناس. فما ينبغي أن ننام، لا سيما وقد قلت لكم في الدرس الماضي أن الآن الخطة الخارجية تتمتها الخطة الداخلية، هي مربوطة بالخارج يا أخواننا، وعندي أدلتها ومكتوبة ومرسومة عندي. نعم، هذه الخطة الداخلية الهدف منها تمزيق نسيج وحدتنا، مشان النسيج يروح يصير في زوبعة، ضمن الزوبعة تكون ثورة معينة، تمرد معين، شيء معين، انتهى الإشكال. هذا شيء مرسوم. ليش قبل ما تصير هذه الزوبعة الخارجية ما كان هذا المؤتمر؟ لين جونا المنتدى، جمعية المنتدى ونساء سوريات وكذا ومؤتمر منهم، والله ما عندي خبر وغيره. ليش كلية الشريعة جنب مدرج جامعة دمشق ما عندها خبر نهائيا؟ مشان حتى مثل ما قلت لكم بالسر يشتغلوا وبالسر يطالعوا توصياتهم وبالسر يزرعوا السم، واللص هذا شغلهم. هؤلاء لصوص يتسربون إلى الدار، دارنا الإسلامية العتيدة التي ما زلنا نرفع رؤوسنا بها من كل الجوانب ولله الحمد، لعل يدا من هؤلاء اللصوص تطول كنزا من كنوزنا، ولن تطول يدها. هذه اليد هي التي ينبغي أن تفتح، يد هؤلاء الذين يريدون أن يتلصصوا لينالوا من كنوز قيمنا الإسلامية العظيمة. قيمنا إسلامية معتدلة وسط، ما عندنا نحن إفراط، ما عندنا تفريط ولله الحمد، ما عندنا غلو أبدا، ما عندنا، نحن نعلم الناس الوسطية والاعتدال. روحوا لعند هذينك التانين اللي عندهم إرهاب وما يعني غلو، إلى هذينك روحوا لعندهم احكوا لهم الحمد لله رب العالمين. وأنت ربنا الكريم الغفور الرحيم الودود يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أنت أنيسنا في الوحشة، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت عوضنا عن كل مصيبة. يا رب لا تبعدنا وإخواننا جميعا عن جنى رحمتك، أذقنا برد إحسانك ولطفك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. إلهي أسأله في هذه الساعة المباركة وفي هذه الليلة الغراء التي أمرتنا فيها أن نكثر من الصلاة على رسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نسألك اللهم أن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. يا رب من أراد بهذا الدين خيرا فخذ بيده إلى كل خير، ومن أراد بهذا الدين وعبادك الصالحين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا واقفون وسنظل واقفين بباب كرمك وجودك، إننا ملتصقون وسنظل ملتصقين بأعتاب كرمك. يا رب العالمين دخلنا الساعة في ساعة إحسانك وجودك، وأنت الرب المحسن، أنت الرب الودود، أنت الغفور الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم أن تهلك الطغاة الذين أعلنوا الحرب على الإسلام والمسلمين، نسألك اللهم أن تهلك الطغاة الذين سكروا بالقوة التي متعتهم بها. يا ذا الجلال والإكرام لقد منحتهم هذه القوة، فنسألك اللهم بعزة ربوبيتك أن تسلبها منهم. يا رب اسلبها منهم يا رب، لقد استكبروا عليك واستكبروا على كتابك واستكبروا على عبادك المؤمنين يا رب العالمين. يا رب لقد أمهلتهم طويلا، فأسألك اللهم أن تأخذهم اليوم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. والمسلمون التائهون الشاردون عن دينك يا رب أصلحهم، يا رب اهدهم واهدنا معهم، اهدنا جميعا إلى سواء صراطك المستقيم. قادة المسلمين يا رب ألهمهم العودة إلى شريعتك، ألهمهم الاعتزاز بدينك، أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. قلوبهم بيدك، قلوبهم بين إصبعين من أصابعك، توجهها إلى ما تشاء، وجه قلوب قادة المسلمين إلى ما يرضيك. يا الله يا غوثا يا غوثا، اجعلهم حراسا لدينك، اجعلهم خدما لشريعتك يا رب العالمين، أعزهم بدينك يا الله، أعزهم بكتابك يا الله، اجمع كلمتهم على ما يرضيك، اجمع كلمتهم على حبلك الذي أمرتنا أن نعتصم به. يا أرحم من سئل، يا أكرم من أعطى، يا الله لا تردنا الساعة عن بابك خائبين. أكف كثيرة ترتفع بذل واجف إلى سماء رحمتك، أتردها خائبة؟ حاشاك حاشاك يا رب حاشاك. استجب اللهم دعانا وحقق اللهم رجاءنا يا أرحم الراحمين، واشف بنصرك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها قلوب عبادك المؤمنين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.